بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بهذه الأسئلة التي وردت، وهي يقول: ما هي الكتب التي نجد فيها أقوال الصحابة والتابعين الفقهية؟ من الكتب التي اعتنت في الحقيقة بجمع أقوال الصحابة والتابعين الأوسط لابن المنذر، سنن البيهقي، كذلك كتب المصنفات، مصنف عبد الرزاق، والموطأ لإمام مالك، يعني يذكر أراء الصحابة وبعض التابعين، يعني هذه مظنته. هناك كتب حديثة في الحقيقة اعتنت بجمع ما صح عن الصحابة في الآراء الفقهية، تجد في الحقيقة جمع جيد، وأميز بين الصحيح وبين غير الصحيح، لأن لا شك حينما تعتمد على قول صحابي وتجعل حجة لا بد أنك تسلك فيه مسلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتميز بين صحيحه وضعيفه. قال: هل يمكن أن يستدل بجواز يستدل على جواز التأمين بالاستحسان؟ ممكن، يعني قد يستدل به من حيث أن التأمين فيه غرر، من جهة أنك تدفع شيئا وقد تأخذ أكثر منه وقد لا تأخذ شيئا أصلا، لكن حقوق الناس وضبطها وعدم يعني ضياعها، وقد يقع الإنسان في مشكلة أكبر من مدخولاته، فإن سجن ضاع وضاع عياله، وإن ترك ضاع حق الذي صدم. فمن هذا الباب يعني ولي الأمر اجتهد وأخذ بالقول الآخر الذي يرى جواز التأمين، وإن كان قولا يعني قليل من قال به، لكنه قول قيل، فممكن أن يقال الاستحسان سائغ في هذا. هل تعد إجماع المجامع الفقهية في وقتنا إجماع؟ لا يظهر لي والله أعلم ذلك، لأن لا تحصر جميع أهل العلم، هي تأخذ من كل بلد 2-3، وهناك علماء آخرون غيرهم. هل يجوز فعل المحرم إذا كانت هناك مصلحة راجحة متحققة؟ وهل يجوز فعل المحرم إذا كان هناك دفع مفسدة أعظم من المحرم؟ أنا ذكرت أن المفسدة إذا أطلقت هكذا مفسدة أو مصلحة تختلف فيها الأنظار، نعم، لأن نظر الإنسان لمصلحته قد ينظر لمصلحة خاصة جزئية فيعتقد أنها مصلحة تصلح لأن يعني يفعل الحرام لأجلها، وقد يظن أن المفسدة الواقعة عليه مفسدة جزئية يصلح أن يفعل الحرام لدفعها، فهذا يصير محل ضياع للأحكام الشرعية، أن كل إنسان يقدر المصلحة بحسب هواه، لا ما يصلح. إذن كيف تقدر؟ تقدر بالنظر إلى الأصول الشرعية. الشارع الحكيم صحيح قال: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. المصلحة لفظ مطلق في الشريعة قيمته في ذاته، كالمفسدة لفظ مطلق قيمتها في ذاتها، فما يقال إنه مصلحة لا يمكن أن يكون سيئا، وما يقال إنه مفسدة لا يمكن أن يكون حسنا، مثل العدل ومثل الظلم ومثل الشرك ومثل التوحيد، أمرا بذاك ونهيا عن هذا، هذه نسميها قيم مطلقة لا تقبل الاستثناء، فلا يقال العدل مطلوب إلا في كذا، لا، ولا يقال الظلم منهي عنه إلا في كذا، كذلك لا يقال الشرك منهي عنه إلا في كذا. كذلك المصلحة والمفسدة من الألفاظ الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. يبقى جواب السؤال هذا ترى ما هو يعني حينما إذا قلت مصلحة وكانت المصلحة مستندة إلى نص، يعني مثلا أنا آكل الميتة لحفظ نفسي، مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة ثبتت بنص، هذا لا إشكال فيه. إذا يجي الآن قضية أنك تقيس عليها، سواء سميتها مصلحة مرسلة أو ما سميته، الصحيح أن يقال يقيس، يعني إذا كان الشارع أذن لي أن أفعل هذا المحرم حفظا لنفسي، فإذا وجد محرم آخر يترتب على تركه ذهاب النفس، المفترض أن الشارع يقول لك تفعله، صح ولا لا؟ ما لم يكن هناك مفسدة تقاومه أو مصلحة تقاومه. يعني مثلا جاني واحد وقال: شوف أنا بقتلك ولا أقتل فلان، أروح أقتل فلان عشان أنجو؟ لا ما يصلح. لكن لو قال لي مثلا: أنا بقتلك بس بشرط أنك تشرب الخمر، اشرب الخمر ولا ما قتلتك، يجوز أن تصبر وتموت، نعم، ويجوز أنك يعني تحافظ على نفسك لأجل بتشرب الخمر وتدفع عنك المفسدة. ف يعني هذا السؤال مجمل، فإذا قلنا أن المصلحة تستند إلى نصوص شرعية استنباطا وقياسا عليها صحيح، وإذا قيل مصلحة مطلقة أو مفسدة مطلقة، أنا أعتبر مثلا أن وضع غرامة على نظام ساهر مفسدة بالنسبة لي، صح ولا لا؟ مفسدة مثلا أعتبر هذا، لكن هل معنى ذلك أن هذا لما تنظر نظر كلي لمجموع الناس؟ طيب بعض الأحيان يقول لك مثلا واحد والله نظام الكفالة بالنسبة لي سبب لنا مفاسد، أنا بجيب واحد وبدال ما أنا أتعب وأشتري وهو يسرقني زين أخليه يعطيني بالشهر 10,000 وأعطيه البقالة ويشتغل. طيب ولي الأمر نهى عن ذلك، ما يخالف بس خل ولي الأمر، وش الحكم الشرعي؟ شو خل ولي الأمر؟ يعني ولي الأمر جزء من المنظومة الشرعية عندنا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول هذا مسبب لي مفسدة. طيب هذه المفسدة هي خاصة جزئية، لكن ما هي المصلحة العامة التي تترتب على هذا؟ في بعض الأحيان تتقاطع المفسدة الخاصة مع المصلحة العامة والعكس كذلك. جيد، فما نخليها مطلقة في سبيل كل واحد أنه يحكم بما يشاء، ولكن نعيدها إلى النصوص الشرعية، إما مثل ما قلنا نطقا أو استنباطا. وسيأتي إن شاء الله في باب القياس نماذج لمثل هذا في باب المناسب إن شاء الله، لأن الكلام على الاستصلاح يا أخوان يمكن إدخاله تحت باب القياس، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما هي المصلحة؟ إن أردت بها معنى مفهوما من النص قل هذا مفهوم النص، وإن أردت بها معنى معقولا من النص قل هذا قياس النص، وخلنا من كلمة مصلحة تتفاوت فيها الأفهام والأذهان، وأعدها إلى نصوص الكتاب والسنة نطقا أو استنباطا. قال رحمنا الله وإياه: القياس وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول، وذلك أوجز، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. القياس فكرته هو أن المجتهد يجد حادثة تحتاج إلى حكم، ولكن ليس عنده نص خاص يستطيع أن يحكم عليها بها، فينظر في النصوص فيجد أن هناك نصا حكم الشارع فيه على شيء، وهذا الشيء يمكن أن يوجد فيه وصف. هذا الوصف لو أنني أخذت ونقلت إلى هذا الفرع أمكن أني أحكم عليه بنفس هذا الحكم. هذه العملية نسميها قياس، وهو أن المجتهد يجتهد في النصوص الشرعية وينظر، فإذا وجدنا أن الشارع الحكيم مثلا يقول الذهب بالذهب، وهذا من أشهر الأمثلة، مثلا الشارع قال الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا والتمر بالتمر إلى آخره، يجي العالم يقول الآن هل هل هل التحريم في الذهب لذاته؟ فخلاص إذا كان لذاته يصير انقطع باب القياس، أو لمعنى موجود فيه. إذا كان لمعنى موجود فيه هل هذا المعنى يمكن أن يوجد في فروع أخرى؟ إذا ما يمكن أن يوجد في فروع أخرى يسمونه علة قاصرة. ليه؟ قصرت على محل النص. وإذا كان من الممكن أن يوجد في فروع أخرى يسمونه علة متعدية. ثم بعد ذلك يبدأ يتأمل، يعني يقسم الأوصاف، يعني الذهب مثلا عين ذات فيه أوصاف ظاهرية، لونها أصفر معدن صح ولا لا، في خواص يوزن لا يكال وإنما يوزن، هو ثمن للأشياء، فهو جنس في الحقيقة، وبقية الأموال كلها جنس، يعني الذهب والفضة تستطيع أنك تحطها كذا باب الحالها وجنس الحالها، وبقية الأموال كلها جنس. إذن هو في خاصية تختلف عن الثوب، تختلف عن البر، تختلف عن القمح، تختلف عن التمر، تختلف عن، يعني أنا مثلا لو جبت لك ثوب وقلت لك تشتريه من هذا مني وعطيتني صاعين تمر، شو سوي بنا صاعين تمر؟ لكن لو عطيتني 50 درهم أروح أنا مستأنس. إذا صارت الدراهم والدنانير هي مقياس الأشياء. هل هذه الخاصية الموجودة في الذهب والفضة وهي أنها مقياس للأشياء ومعيار لها وثمن لها هي التي لأجلها الشارع حرم الربا فيها؟ إذا قلت نعم تبدأ تبحث. لو افترضنا أنه ألغيت مثل الآن الذهب والفضة في كونها معيارية للأشياء وانتقلنا إلى ويش؟ الورق النقدي بقوة الدولة الاقتصادية، حتى ولو لم يكن عنده مخزون ذهب يوازي الأوراق النقدية التي طبعا الأوراق النقدية تطورت أصلا، يعني إلى 100 سنة أو قريبا من ذلك كان الذهب والفضة هما العملتان، بعد ذلك اتسعت الحياة وصار فيه ورق يشهد أن حامل هذه الورقة عنده 50 ليرة ذهبية موجودة في المكان الفلاني أو ليرة، وبدأت تتداول وتمشي، بدأت الثقة هكذا تطورت إلى أن صارت ورق له مواصفات خاصة من حيث أنه لا يمكن، لا يغسله الماء مثلا، ما يتأثر بالماء، فيه مواصفات أمنية شديدة، مو بيورقة بس حطها طباعة ملونة وانتهينا، لا، وإنما ورقهم لها مواصفات خاصة وأيضا تصدر بكميات خاصة، إذ لو زادت عن يعني مو بالدولة على كيف تطبع وتقول الله خلاص أنا بزيد راتبكم وخلي بدل ما هو 10-15 واطبع زيادة وعطهم شو بيصير؟ أحسنت. فهي إذن يعني عملية اقتصادية محسوبة جدا ومقدرة بتقادير خاصة، وقد يصيب الدولة ضعف شديد فتتضخم العملة وتصير ما تسوى شيء، وقد تقوى اقتصاديا مثل الليرة مثل التركية كانت من أول يعني ما تسوى شيء، بعدين الدولة قوية اقتصادية صار الليرة أحسن من ريال، الليرة الواحدة أرفع من ريال شوي، قوة الدولة الاقتصادية. الآن لو يعني حتى الإنسان بمنطقه البسيط جدا لو قيل له أن جيت لواحد عامي وقلت له ترى الشارع الحكيم حرم الربا في الذهب والفضة، بس ترى الورق النقدي لا هو ذهب ولا فضة فلا تزكيه، ما يحتاج تزكيه، ويجوز أنك تقرض 100-110 ورق، يعني ما فيه وش يقول، يعني في الغالب أنه هذا هو القياس يا إخوة، وهو أنني أستنبط علة من نص شرعي، ثم ما يكفي أن يستنبطها بس بمجرد النص المجرد، له طرق وأساليب ستأتي إن شاء الله من نص أو إجماع أو دليل عقلي، كان أجد مصلحة مرتبطة، مثل لما قلنا في الذهب والفضة، يعني أي إنسان بسيط تقول له أنه لا يجب أن تزكي 500 مليون عندك يقول شو زكيت، شو بقى ما زكي، يعني إذا كان فعلا إنسان ورع وعاقل ودين يقول إذا ما أزكي هذا وش أزكي، لا عاد في لا ذهب ولا فضة، يكون هناك المصلحة، يكون هناك عملية عقلية وهي صبر وتقسيم، أنا عندي مثلا يقين أن هذا الحكم معلل، هناك مجموعة أوصاف أبدأ أقول والله هذا الوصف لا يصلح لكذا وهذا لا يصلح لكذا وهذا، لم يبقى إلا هذا الوصف نسميه صبر وتقسيم مثلا، أو أجد أن هناك نصوص أخرى هذا الوصف يدور الحكم معه وجودا وعدما، يعني إذا وجدنا السكر في مكان أي كان، عصير إن شاء الله عصير شعير ولا عصير مصنع، إذا فيه السكر يصير إيش؟ حرام، زال عن وصف السكر وصار خل وش يصير؟ حلال. إذن ما هو الشيء الذي إذا ارتفع به الحكم ولما وجد به الحكم وشو؟ السكر، إذن صار السكر هو علة التحريم لو افترضنا لم يثبت به نص. كذلك الثمنية مثلا، هذا الورق النقدي اللي معي أنا بمجرد ما أطلع من هذه البلد وأجي البلد أخرى وأعطيهم إياه ما عاد صار له قيمة، صح؟ لو افترضنا سقطت الدولة هذيك وصار ورق ما عاد له قيمة، وإذا خلاص خرجت منه الثمنية، فأستطيع أني مثلا أجد ورقة نقدية مثلا في زمان الملك فيصل ولا في ريال وأبي أحرص عليه وقالك ما بيعله ب100 ريال، وش رأيكم؟ ننظر يعني إذا قلنا أن العلة هي الثمنية يا شباب وقد ارتفعت عنها هذا الوصف جاز بيعها ولا لا؟ في الآن ما عندها قيمة، يعني لو رحت حتى روحت مؤسسة النقد السعودي مثلا وعطيتهم هذه الورقة النقدية انتهى العمل بها مثلا، لأن لها زمن مدة محددة، بل حتى الآن الريال الفضة لو تروح تبي تشريبه من بقالة وتقول هذا ريال فضة ايش يقول لك؟ يلا بس عطنا ريال ورق ولا فقيمته، لكن الفضة والذهب الثمنية فيهما ذاتية لأنهما يعني هما أساس للمعادن، لكن ما عداها لا، ليست الثمنية فيها ذاتية فترتفع وتزول. هذه فكرة القياس أيها الإخوة، يعني باختصار، وما سيأتي إن شاء الله كله إيضاح وبيان لهذا. طبعا كأي فن يعني يتطور ويدخله مصطلحات متعددة وكثيرة، يهمنا الآن أنك تفهم فكرة القياس، وهو أنه عبارة عن نقل حكم الأصل كالذهب بالذهب إلى فرع آخر بسبب وصف، هذا الوصف هو الذي نسميه علة اللي أخذناه فيه في الأحكام الوضعية، وهي حكم شرعي ما تثبت بمجرد الهوى، بل لا بد لإثباتها من دليل. من دليل طبعا لا يشترط دليل قطعي، يكفي دليل إيش؟ ظني. وتتفاوت أنظار المجتهدين في إثبات هذه العلل وفي المسالك التي يسلكونها في إثباتها، ونشأ عن ذلك فروع فقهية كثيرة وجدال ونقاش كثير جدا يستفيد منها الطالب أنه يتدرب ويتمرن، لكن ليست هي أحكام قطعية لا يجوز مخالفتها. ولهذا ينصون في من شروط المجتهد، يجي للفروع الفقهية: ليس من شرط المجتهد أن يكون عارفا بالفروع الفقهية، لأنها ثمرة المجتهدين، فكيف تكون شرطا لاجتهاده؟ فالفروع الفقهية هي نتاج المجتهدين، هذا عدا ما ثبت بالكتاب والسنة طبعا، لكن احنا نقول احفظ الكتاب والسنة وهذه هي أصل الأحكام، الفروع الفقهية الناتجة عنهما هي ثمرة المجتهدين. قال: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. القائلون بالقياس اختلفوا هل هو يجري في جميع الأحكام، فقسموا الأحكام إلى قسمين رئيسين، فقالوا أحكام تعبدية وأحكام ليست تعبدية. فالأحكام التعبدية لا يجري فيها القياس، لا يجري فيها القياس الأحكام التعبدية، ومرادهم بالتعبدية هي ما لا يعلم سبب تشريع الحكم فيها، وإنما تعبدنا الله جل وعلا بالعمل بها دون معرفة بعللها، كتقدير النصاب في الذهب والفضة بأن 200 هنا و20 هنا، 5 أوسق فيما تجب فيه الزكاة، 5 من الإبل، 40 شاة، وهكذا هذه الأعداد، 5 صلوات، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعات، يجهر، يسر، هذه لا تستطيع أن تكتشف فيها علة، فلا يجري فيها القياس. لكن إن اكتشف في بعض أجزائها علل أمكن القياس فيها، كشروط العبادات، بعض أوصافها، ولهذا يقيسون النافلة على الفرض في بعض المسائل، شروط العبادة هنا على شروط العبادة هنا، شروط الحج على شروط الصلاة، أو شروط الصلاة على شروط الحج، يقيسون في هذا الباب. ليه؟ لأنه كلما أمكن معرفة العلة ساغ القياس، سواء كانت عبادة أو معاملة. أنا لم أقل عبادات ومعاملات هنا، قلت تعبدي أو غير تعبدي، قد يكون تعبدي حتى في المعاملات. نعم، يعني لماذا تعتد 3 قروء، ولماذا تعتد توفى عنها 4 أشهر و10 أيام؟ يعني هالعشرة والشيلة، ليش ما قال 3 أشهر؟ وش معنى 4 و10؟ يعني ممكن تكون حامل، صح ولا لا؟ من بكرة تولد شو يصير؟ إيه، لأن بعض الناس يقول لك والله تعلق المرأة بحق زوجها، طيب بكرة طهرت، بكرة ولدت، ما لها 2 يوم، ها؟ تحل ولا ما تحل؟ تحل. فمهما عللت من علل ما تركب معك، يعني لا تنضبط، فتقف عند هذه الحدود. فحيث وقف بك النص وحيل بينك وبين معرفة العلة الكامنة فيه بيقين أو غلبة ظن، توقفت عن إيش؟ القياس. في التعبد نصو أو أحكام يختلف فيها، منها الحدود والكفارات والأسباب. الحدود مثل حد السرقة، حد الزنا، القصاص، هل يمكن القياس فيه؟ فأثبت حكم حد الزنا في اللائط قياسا على الزاني؟ الجمهور الحنفي المالكية والحنابلة يقول ممكن إذا عرفت العلة. الحنفية سدوا الباب مرة، لماذا؟ قالوا هذه أحكام تعبدية مقننة مقدرة لا يمكن معرفة تفاصيل العلل فيها. تجي للكفارات مثلا، الشارع في الظهار تحرير ثم صيام شهرين ثم إطعام 60، في كفارة القتل الخطأ تحرير ثم صيام شهرين، فيه إطعام؟ سكت عن إطعام، صح ولا لا؟ هل يمكن إني مثلا أقول إذا كان الشارع أوجب على المظاهر إطعام بعد التعذر عن الصيام فمن باب أولى أنه يوجد وين فيه؟ في القتل، بعلة ماذا؟ بعلة أنه فعل فعلا محرما أو أنه عجز عن شيء يجب عليه، وتستنبط لك علة. بعض العلم يقول لا، ما يمكن، لأن هذا حكم تعبدي نتوقف فيه، وبخاصة أنك سبحان الله تجد تفاوت في ترى في في في الأحكام هنا. يعني مثلا تجي لكفارة اليمين عتق رقبة، من العتق يتكرر في كثير من عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، أو وش المقابل بعد ذلك إذا لم تجد؟ صيام كم يوم؟ 3، صح ولا لا؟ طيب تجي لكفارة الأذى، ففدية من صيام أو صدقة، أو كم قدر الصيام بيوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صرح به 6 أيام ولا لا، في مقابل 6 مساكين ولا نسيت الحديث، لكنه نسك أو يطعم 6 مساكين أو يصوم، ها ذكرونا، 3 أيام أو 6، لأن نسيت. طيب خذ في المحصر، مو بالمحصر، العاجز عن دم المتعة، دم المتعة التمتع، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فتفاوت، يعني مرة يوجب النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي واقع أهله في نهاية رمضان أعطاه نفس كفارة الظهار، ففي تفاوت لا تستطيع أنك يعني هنا في هذه الحالة تتوقف. فالحنفية يقولون خلاص هذا أحكام تعبدية لا يمكن أننا نتجاوزها، فنقف حيث وقف النص. في الأسباب، يعني إذا الشارع جعل الزنا سببا لوجوب الحد، هل يمكن أني أكتشف في هذا السبب معنى ثم أنقله إلى سبب آخر كاللواط مثلا؟ هذا محل خلاف. فالحنفية يقولون الأسباب توقيفية، خلاص الشارع جعل هذا سببا نتوقف، ما نستنبط منه علة ننقلها إلى غيره. الفكرة ما هي؟ أنك كلما استطعت أن تكتشف العلة بدليل يقيني أو ظني جاز القياس، وإذا عجزت عن اكتشاف العلة امتنع القياس. هذا قد يستطيع اكتشافه وهذا ما يستطيع، هذا يحرم عليه القياس وهذا يجوز له أن يتعبد بالقياس. قال: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم موافقة، وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق فيه طريقان: أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. الإلحاق وهو أنك تحكم على المسكوت عنه بمثل حكم المنطوق، لنا فيه طريقان. الطريق الأول نفي الفارق المؤثر، وهو أن تقول ما في فرق بين المسكوت والمنطوق إلا كذا، وهذا لكذا لا أثر له في الشريعة. كأن تقول من وجد ماله عند امرأة مفلسة فحكمها حكم الرجل، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا في الذكورة والأنوثة، وهذا لا أثر له في الشرع، فتلحق المرأة بالرجل في ذلك. هذا حكم قياسي لكنه مبني على ويش؟ أحسنت، نفي الفارق المؤثر. في بعض الأحيان تحتاج إلى إثبات الجامع، وهنا إذا وجد الجامع ثبت الحكم ولو تعددت الفروق، ولو تعددت الفروق. فتقول يجري الربا وتجب الزكاة في الورق النقدي لوجود الثمنية، مع وجود الفرق الكبير ما تنظر إلى الفوارق، هذا معدن وهذا ورق، هذا لونه أصفر وهذا لونه أخضر وأحمر وألوان متعددة، ما ينظر إلى الفارق. ليه؟ لأن الطريقة هو النظر إلى ويش؟ الجامع. ولذلك مثلا عندنا في المذهب ألحقوا الفأرة بالهرة في الطهارة بجامع ماذا؟ الطواف، كل واحد منهم طواف، مع أن الفارة مفسدة تقتل في الحل والحرم، والهرة لا هي مفسدة، لكن ما ينظر إلى الفارق. ليش؟ لأنك ألحقت بالجامع، فإذا وجدت العلة التحق المسكوت بالمنطوق بقطع النظر عن الفوارق. وبناء على ذلك قال: فإذا أركان القياس أربعة: الأصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى، فإن كان تعبديا لم يصح، وموافقة الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين، وقيل الاتفاق شرط. المجتهد إما أن يستنبط في نفسه، جالس يقرأ النصوص ويحاول يستنبط منها، وإما أن يكون مناظرا، وإما أن يكون مناظرا. فإن كان ناظرا لا مناظرا، أهم شيء أن يثبت الأصل بدليل صحيح، وإن كان مناظرا ينبغي أن يكون بينه وبين المناظر اتفاق على الأصل، لأن الأصل هو اللي تبني عليه حكم الفرع. فإذا كان يخالفك في الأصل صار الأصل محل خلاف أصلا. يعني مثلا لو أنا وإياك مختلفين في حكم سؤر الكلب، ثم جيت أريد أن أثبت لك حكم سؤر الخنزير، وقلت لك الخنزير سؤره نجس قياسا على الكلب، فتقول لي أصلا الكلب أنا ما أرى أنه نجس سؤره، نرجع مرة ثانية نتناقش ويش في الكلب. فإذا لابد يكون متفق الأصل عليه ما بين الخصمين. مثل لو جيت الواحد مثلا نصراني وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا أخي أنا ما أعترف لها بالرسالية أصلا، يعني فعطنا شيء مشترك. ولذلك الله يعلمنا هذا في قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، وأيضا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا ها آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وش الفائدة من هذه؟ هذه قضية كلية مشتركة بينك وبينه. فأنت لما تجي للنصراني تقول أنا أؤمن بعيسى، وش يصير عنده؟ تقارب، يعني أنا أؤمن بالإنجيل، أؤمن بموسى وأؤمن بالتوراة، فيقول شو الفرق بينه وبينك؟ بس الإشكالية أنك ما تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، خلنا نشوف هل هو رسول ولا لا، فيصير تقارب كبير. بخلاف لما تناقش واحد بوذي أصلا ما يعترف بالرسالات كلها، تحتاج إلى مسافات أطول. وهكذا كلما كان الشخص استطعت أن توجد أرضية مشتركة بينك وبينه متفقين عليها، تستطيع أنك تبني عليها بعد ذلك مسائل الخلاف. أما بدون أرضية تضيع أنت وياه ولا تدري وين أنتم رايحين. فهذا هو الأصل، حينما يكون عندك مناظر أن يكون متفقا عليه، فإن منعه يعني منع الخصم الأصل وأمكن المستدل أن يثبته بالنص جاز ذلك، لا بعلة يعني لا يسوغ له أن يثبته بقياس عند المحققين. وقيل الاتفاق شرط، يعني سواء أمكن إثباته بنص أم لم يمكنه لا بد يوافقك الخصم عليه. قال: والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهنا المحل المطلوب إلحاقه، وشرطه وجود علة الأصل فيه. هذا الركن الثاني يا أخوان، وهو الفرع الذي أريد أن أعرف الحكم فيه. والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق كالتحريم والإباحة والوجوب والاستحباب. فالإثبات ركن لكل قياس، يعني أن يكون الحكم إثبات، كأن تقول يجب أن تفعل كذا، يحرم أن تفعل كذا. والنفي أيضا يصلح أن يكون حكما إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. النفي أن تقول لا يجب أن تفعل كذا، هل يصح إثبات الحكم المنفي بالقياس؟ يقول الشيخ نعم، إلا لقياس العلة، وسيأتي إن شاء الله قياس العلة. لكن نضرب له مثال حتى إذا جاء وله متضح أكثر. لا يجوز التيمم على الطاولة لأنها ليست بتراب كالإسمنت مثلا. إذا افترضنا الإسمنت هو الأصل لأنه لا يصح التيمم عليه، أو كالرخام، لأنه ليس بصعيد يعلق فيه تراب، ليس برمل، فأن تقول لا يجوز إثبات ولا نفي؟ نفي. ثم عللت بويش؟ بنفي، لأنه ليس بتراب، لأنه ليس بتراب كالإسمنت. قد تقول لا يجوز الرمي بالحصات المصنوعة من الإسمنت لأنه ليس بحجر، كالحصات المأخوذة من الإزفلت، يعني الإزفلت مثلا، إزفلت وليس حصى، لا بد أن تكون حجر، لكن مثلا وحدة يابسة بسبب الإسمنت ما تصلح، لا بد أن تكون حصيات حصى. فتقول لا يجوز الرمي بها لأنها ليست بحصى ولا حجر، وتقيس على شيء آخر متفق عليه، هذا سميه إيش؟ نفي. وهنا تلاحظ أن العلة ليس بكذا، منفية، العلة منفية، فيجوز إثبات الحكم بالنفي إذا كانت العلة نفيا أو كانت العلة مثل كذا شبهيا ونحو ذلك. لكن في قياس العلة وهو ما كان مشتملا على وصف مناسب يقول ما يصلح. لماذا؟ لأن الوصف المناسب في الغالب وصف يعني وجودي وليس عدمي. فحينما تقول يجوز أن تشرب هذا الماء لأنه ليس بمسكر كالعصير، فقولك ليس بمسكر نفي، نفي لعلة مناسبة، جيد. فهم يقولون قياس العلة لابد يكون فيه إثبات، لا يصلح أن يكون إيش؟ نفي. فيجوز أن تثبت القياس بالنفي بمثل هذه الأوصاف، إلا قياس العلة فإنه يحتاج فيه إلى إثبات، فلا يمكن أن يكون الحكم فيه منفيا. هكذا هكذا قالوا يعني بعضهم، ولذا قال عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، يعني العلة يشترط فيها أن تكون فيها صفة موجودة يترتب الحكم عليها، وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة في ماذا؟ في العلة. لا بد يا أخوان العلة الموجودة في الأصل موجودة فيه في الفرع، وأن يكون شرعيا، الحكم شرعي. قال لا عقلي، القياس لا يدخل في الأمور العقلية، يعني القياس الشرعي اللي هو مبني على علة، لكن تطبيق القياس في مسائل أخرى يطبقونه في فنهم. لكن أحكام عقلية أراد بها كأن تقول الله تبارك وتعالى واجب الوجود، هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي، مرتبط إلى ماذا؟ إلى العقل، فلا تثبته بقياس ولا بعلة، هذا يجب أن يثبت بدليل عقلي، لأن القياس ظن ولا يمكن أن يثبت به حكم عقلي، والحكم العقلي قاطع، فلا بد من إثباته بدليل إيش؟ قاطع. هذه وجهة نظر يعني جمهور الأصوليين أنه لا يكون عقليا، لكن الصحيح أنه يمكن إثبات الأحكام العقلية بالقياس بحسب درجته. قال أو أصوليا، يعني في العقائد أو في أصول الفقه، كأن تثبت قاعدة أصولية بالقياس، أو أن تثبت دليلا بالقياس، أو أن تثبت حكما معتقدا تعتقد فيما بينك وبين الله جل وعلا، الاعتقادات المتعلقة بالقلب والأعمال المتعلقة بالجوارح هذه الفقه، والاعتقادات المعلقة بالقلب لا يجوز إثباتها بالقياس لأن القياس ظن وهذه يشترط فيها القطع. هذه وجهة نظرهم، لكن قد ينازع فيها، ولكن تفصيلها ليس هذا محله. قال والجامع، هذا الركن إيش؟ ها؟ الرابع. وش الركن الأول؟ اثنين، ثلاثة، الحكم، أربعة، الجامع. هذا لب أو بيت القصيد، ولهذا سيطول الكلام فيه. قال والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. هذه الصفات الجامع اللي هي العلة طبعا تتعدد أسماؤها كما سيأتي بعد قليل، ممكن يكون حكم شرعي، كأن تقول يحرم عليك بيع الخمر، لا يصح بيع الخمر، لأنه لا يصح شربه، فتحكم فتعلل بالحكم الشرعي. وصفا عارضا كالثمنية يعرض ويزول، أو وصفا لازما كالوزن والكيل، أو مفرد كالسكر، أو مركب كقتل عمد عدوان لإثبات القصاص، وفعلا كالسرقة، ونفيا كأن تقول ليس بتراب ليس بمكيل، إثباتا كأن تقول مكيل موزون، مناسبا كالإسكار مناسب لتحريم الخمر، غير مناسب. يعني إيش معنى غير مناسب؟ لما نقول غير مناسب أيها الإخوة، مو معناه أنه ليس فيه مناسبة أصلا، لا، ولكن لا تدرك العقول مناسبته، كأن تقول لحم أكل لحم الجزور علة نقض الوضوء، وش المناسبة؟ ما تدري. لكن هل هو غير مناسب؟ يعني لم يرد يا أخوان غير مناسب، ما في مناسب أصلا، لكن لا تدرك العقول مناسبته، لا تدرك العقول مناسبته. قال: وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. قد تكون العلة في محل والحكم في محل آخر، مثل حينما الشارع الحكيم قال: لا يحل لك أيها الحر أن تنكح أمة إلا المحتاج. ليه؟ قال: حتى لا يكون ولدك رقيقا. العلة وهو رق الولد موجودة في الزوج ولا في الولد؟ في الولد. والحكم للتحريم والموجود في الزوج، فمن الممكن أن تكون العلة في محل آخر والحكم لما بينهما من التلازم، لما بينهما من التلازم. وله ألقاب، وش له ألقاب؟ الجامع له ألقاب، وطبعا معرفة الألقاب تعينك على فهم المصطلحات وضبطها ومعرفة كيفية التعبير عنها. يقول: العلة وقد سبق تفسيرها، والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته، في الغالب المؤثر يطلق على مناسب، والمناط وهو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. المناط، كلمة المناط مصطلح تتردد كثيرا، مناط الشيء يعني الذي تعلق الحكم بسببه أو به. قال: والبحث فيه يعني في المناط إما لوجوده وتحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. تحقيق المناط، أنت الآن عندك أصل وهو أن الخمر حرام لإسكاره، وش العلة؟ السكر. وجاب لك واحد عصير شعير مسكر، وش تسوي؟ تحقق المناط فيه، صح؟ وش تقول؟ تقول: هذا عصير فيه العلة، وجدت فيه العلة. كلمة وجدت فيه العلة هو تحقيق المناط. إذن تحقيق المناط هو تنزيل العلة في الفرع. يجيك واحد يقول: والله أنا في بيتنا فار آذانا، عجزنا نغسل هالمواعين وراه، وش تقول له؟ تقول له: هو طاهر، هو طاهر، هذا هو الحكم. لما؟ لأنك أنزلت العلة فيه وهو الطواف، فهذه العملية نسميها تحقيق المناط، تحقيق المناط، سواء كان لعلة أو حتى لقاعدة كلية. أنا أعطيك الآن قاعدة كلية وأقول لك: المشقة في القيام تبيح لك الجلوس، وبعدين أنت جيت بتقوم وحسيت بتعب، ما يحتاج تيجي تسأل الشيخ اللي يصلي الإمام: يا شيخ أنا الآن ما أقدر أوقف، أقعد. أنت أخذت القاعدة صح؟ شو تسوي بها؟ طبقها عليك. هذا التطبيق شو نسميه؟ تحقيق المناط. طبعا قد يتفاوت من شخص إلى شخص، وأنت مالك دخل يا الإمام أو المفتي، ها، أن لا تتدخل في تحقيق المناطات، مو بشغلك، هذا شغل الآخرين، إلا في حالات محددة. يعني مثلا واحد يقول: أنا ما أقوى أقوم. ما له داعي تقول له: وش فيك؟ رجلك فيها شيء؟ هذا أنت ما شاء الله متعافي ولا فيك إلا العافية. هذا ليس من شأنك. هو يحقق المناط بنفسه، هو يحقق، وقد يحقق المناط الطبيب، قد يحقق المناط الشخص الآخر، جيد، فإذا قال له الطبيب الصيام يضرك، ما تجي تقول لا ما شاء الله ما فيك العافية ما عليك من بس، ما يصلح الكلام. هو هذه التحقيق المناط، ولذلك يعاد فيها إلى الشخص. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال هلكت يا رسول الله، وش فيه؟ قال وقعت على أهلي فلا ضمان. قال أعتق رقبة. قال لا أجد. ما قال للصحابة روحوا شوفوا عنده شيء ولا لا. قال صم شهرين. قال ما أستطيع. وفي رواية قال وهل أوقعني يا رسول الله الصيام؟ يعني اللي صوم رمضان ما يقدر يصوم شهرين ولا لا؟ ما قال ليش ما تستطيع، فيك سكر ولا فيك ضغط ولا فيك، ما خلاص قال لا أستطيع ما يستطيع. ولما قال أعتق أطعم ما عندي. فإذا ليس من شأنك أنك تستكشف وش عند المستفتي وتحقق المناط فيه، هو بشأنه يحقق المناط. فهذا حقيقة تنقيته وتخليصه. الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت على وقعت على أهلي في هذا رمضان، قال أعتق، عندنا حكم وعندنا فعل سبقه. لماذا أمره بالإعتاق؟ لأنه أعرابي؟ طبعا لا. لأنه جاي يسأله؟ طبعا لا. لكن لأنه مكلف فعله في نهاية رمضان. فهذه نسميها إخراج الأوصاف التي لا تصلح لتعليق الحكم، نسميه إيش؟ تنقيح، تنقية. التخريج، النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. ممكن تعلق الحرمان الإرث على القتل، صح؟ لا القتل علة، لكن قد تجتهد وتقول لماذا؟ إيش معنى القاتل ما يرث؟ ممكن لأنه استعجل الميراث، فأنا أخرج من القتل علة. هذا نسميه العملية هذه تخريج. لاحظ الوصف مهم مذكور، وهو المقصد استعجال الميراث، مهم موجود في النص، إنما القاتل. فأقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو المعاملة بنقيض المقصود، هذا نسميه تخريج. خرجت المناط من إيش؟ من نص لم يذكر فيه. هذا معنى قوله ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. والمظنة أيضا من أسماء الجامعة، المظنة وهي من ظننت الشيء، ويكون بمعنى العلم كما في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلى عن الحكمة فليس بمظنة. من ألقاب الجامع المظنة، مظنة الشيء تقام مقام حقيقته. طبعا المظنة تارة تكون حقيقية واضحة مثل المشقة في السفر ممكن تقع، وتارة تكون احتمال. بمجرد ما أنك تعقد على هذه المرأة فإن كل ولد يخرج منها ينسب إليك، طبعا بشرط أن يكون ممكنا، كان يمضي 6 أشهر فأكثر. ليه؟ ممكن تكون وطأها شخص آخر، ما ننظر إلى هذا، لكن بما أن في عقد ظاهري فهذا الولد ينسب إليك لأنك مظنته. قال والسبب، يعني من أسماء الجامع السبب، وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، والمتسبب المتعاطي لفعله، وهو هنا ما يتوصل أو ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. والمقتضي، يعني من ألقاب الجامع المقتضي، وهو لغة طلب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. والمستدعي، وهو من دعوته إلى كذا أي حدثته عليه لاستدعائه الحكم. هذه هي ألقاب: مستدعي، مظنة، جامع، علة. قال وثم الجامع، يعني هذه العلة، إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. يا أخوان، إذا أردتم أن تستفيدوا من هذا العلم، ترى ما يصلح تجلس اليوم كذا وتسمع وبكرة تروح، المفترض أنك اليوم الصبح كلك قاعد تقرأ، لأن هناك مجموعة من المصطلحات الضخمة بمعاني جديدة وأساليب أول مرة يمكن تمر على بعضكم أو مرت عليه من قبل، فتحتاج العملية إلى، إحنا لما نقول نأخذ هذا العلم في 3 أيام لا تظن أنها يعني بتصير الصولي في 3 أيام، صحيح؟ لكن على كل حال يعني لو تأخذ فكرة عامة وتبقى التفاصيل، فالوصف أيها الإخوة الذي يجمع فيه ما بين الأصل والفرع هناك له ثمان مواصفات، إذا اجتمعت هو باتفاق أهل العلم علة. إيش معنى علة؟ يعني يصلح أن يكون علة تناط عليه الأحكام، لكن يقع خلاف في بعض الأوصاف. ذكر لنا هذه الأوصاف وبيأخذها واحد واحد. أول شيء الوجود، يعني أن يكون وجودي، مو بالوجود لا يقابله العدم، لكنه يكون وصفا وجوديا، كان تقول يحرم الربا في الأرز لأنه مكيل، وصف وجودي قياسا على البر. قال هو شرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، العدم مستمر فكيف يحدث وجودا؟ العدم لا يحدث وجودا، العدم لا يحدث حكما وجوديا، المفترض أن الذي يحدث حكما وجوديا هو وجود، يعني الأرز وجد فيه الكيل وجد فيه التحريم، قبل أن يوجد فيه الكيل لا يوجد فيه تحريم، فإذا افترضنا أنه عدم وعدم، طيب كيف يكون عدم ينتج حكما؟ لا يمكن، هذا واضح. لكن العدم على نوعين، عدم محض وعدم إضافي. العدم المحض هو الذي لم يسبقه وجود، وهذا باتفاق أهل العلم لا يصلح علة، والعدم الإضافي هو الذي سبقه وجود ولكنك تنفي هذا الوجود، فهذا يصلح للتعليل به. ولهذا قال وأما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. أراد بهذا أن يقول إثبات حكم بالنفي هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، لكن إثبات نفي بنفي يصلح، يعني كان تقول هذا ليس بتراب فلا يجوز التيمم به، نفي ونفي هذا ماشي، لكن أن تقول هذا ليس بمكيل فيجوز بيعه بمثله متفاضلا، عندك تفاح تقول هذا التفاح ليس بمكيل، يجوز التفاح أن تبيع تفاح بتفاحتين، نفي أنتج لا إثبات، إثبات في هذه الحالة يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كانت العلة نفيا إضافيا ليس نفيا محضا. وش الفرق بين النفي الإضافي والنفي المحضي؟ النفي المحض هو الذي لم يسبقه وجود أصلا، والنفي الإضافي هو الذي سبقه وجود فنفيته، يعني كان المكيل من المفترض أن يوجد لكن نفيته، لو وجد المكيل وجد التحريم، لما انتفى المكيل انتفى التحريم، إذا انتفى التحريم يعقبه الجواز، فهذه العملية يعني مهي محالة، فمن الممكن أن يكون النفي دليلا على الإثبات بهذه الطريقة. كذلك في النفي الأصلي، يعني أن تقول لا يجب علي صيام شهر شعبان قياسا على عدم وجوب وجوب صلاة سادسة، عادي ممكن يعني تنفي استصحابا للعدم، فهو إما أن يقول يعني إما أن تقول الاستدلال بالنفي على النفي صحيح وهو يصلح أن يكون علة، أو من جهة البقاء على الأصل وهو أن الأصل فيه عدم المكيل عدم التحريم فيكون الجواز، الأصل فيه عدم الوجوب فيبقى على عدم الوجوب. قال والظهور والانضباط ليتعين، من أوصاف العلة الظهور والانضباط، تكون ظاهرة منضبطة وليست خفية، لأن الخفاء لا يمكن ضبطه. ولذلك نلاحظ أن أهل العلم لما جاءوا للمرض في جواز الفطر ما علقوا على أي مرض، لأن المرض في ذاته غير منضبط، فقالوا مرض يشق معه الصيام، بخلاف السفر لأن السفر يمكن ضبطه فعلق عليه، أما المرض فلما لم يمكن ضبطه علق على ويش زيد في صفاته ما يمكن تعليق الحكم عليه. قال والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالجاح كالحاجة مع البيع، إذا كان الوصف مناسب بمعنى أن في علاقة ما بين الأصل والفرع هذا جيد، لكن قد لا يكون هناك مناسبة يسمى طردي. الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الأصل والفرع يسمى طردي وليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، وقيل جدلا، جدلا يعني في المناظرة. الوصف الطردي مثل أن تقول مثلا يشرع أن تكرر المسح على الرأس لأنه أصل في الطهارة فجاز أو شرع تكراره كغسل اليدين، أصل في الطهارة. يعني هل يمكن أن يكون هناك مناسبة بين كونه أصلا في الطهارة ويكرر؟ ولهذا قد يقابل بمثله فيقال ممسوح يشق التكرار فيه فلا يشرع تكراره كمسح الخف، مع أن الخف الآن أصل في الطهارة صح وإن كان بدلا. فهذا يسمونه طردي، يعني لا تعلم مناسبته. هل يصح تعليق الحكم به؟ خلاف بين أهل العلم، والحقيقة أن كتب الفقهاء مليانة بهذه الأوصاف الطردية، الأوصاف الطردية. قال والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. الاعتبار يعني أن يكون له أصل يشهد له، أصل يشهد له. وأما إذا كان ليس له أصل يشهد له صار إيش؟ مرسل، صار مرسل. يعني مثلا أنا أستطيع أن أقول أن القصاص إذا علقتها أنا، أو القتل عفوا عقوبة القتل، أجد أن عندي عدد من الأصول الشارع شرع فيها القتل، شرع القتل عند الزنا المحصن ولا لا بالرجم، شرع القتل في القصاص، شرع القتل في المفسد في الأرض ولا لا. فعقوبة القتل يعني شيء له أصول تعتبر، فلما أنا أجي وأحكم بالقتل لعلة مثلا حفظ الأعراض، والله واحد اعتدى على عرض امرأة غصبا اقتلوه حفظا للأعراض، القتل هذا في أصل يشهد له. لكن لما أجي أعلل منع القاتل من الميراث معاملة بنقيض قصده، أين أجد أصلا آخر الشارع يعامل المكلف بنقيض قصده؟ إن بحثت وجدت زال عنه صفة الإرسال، وإن لم تجد صار مرسلا. واضح؟ فإذا العملية ترى ما هي بسهلة، قضية معقدة يعني تحتاج إلى جهد ونظر وبحث وتتبع. طيب قال وإلا فهو مرسل يحتج عن الجمهور، والاضطراد شرد عند القاضي وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصراة، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل، أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه ناقض. سنقف على هذا، لكن نريد تفرق بين الاضطراد والطردي، الاضطراد والطردي زين، وإن شاء الله نشرح هذا في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.